فوق الراشد والتفافي يا معباس ولد الزود وكافي شيك وطوس ما هاب ومينيا زل محيود وطر الفيافي زل محيود وطر الفيافي طبع الطاس حد عنا وشراس براسي لاقاها جعفر صاح مهرة ولا عسكر طاح من جاها عوني ريد راسي زيد بالتحديد سواها يا الله عبد الله طب ولا بتشاها